تعالى في مرضية لا يليها إلا الماضي. إما الماضي هذا لفظ أو معنى وإن تلاها مضارع. نعم لا يعني من أول الماضي مثل لو يكي كفر، وهذا معنى قول ابن مالك في البيت الحاكم. وإن مضارع تلاها صرف إلى الموضوع نحو لو يكي كفر. لو يكي هناك مضارع ولكن ما معنى لو وفى يكفي؟ نعم يكفر. ما فهمت ولا يضحك. ما وصلنا إلى ذلك. وكذلك سمعوا لو يسمعون بمعنى لو سمعوا يا أخي خلينا حتى لو ليش ما تؤول لو شئنا لجعلناه أجابا. تبين ترد على ابن مالك ما تقول. اسمعوا الناس اسمعوا للأسمون القواعد التي سيذكرها لكم الأسمون. اعلموا أن لو تاتي على خمسة أقطار لو تاتي على خمسة أقطار الأول أن تكون للعرض وهناك لا يقع بعدها إلا فعل. ها ليست شرطية هنا. ها نحن لو يقول لك واحد من أصحابك لو تنزيل عندنا فتصيب خير فهناك المضارع ينصب بعد الفتح من العرض رابع هذا الأول في التكليف ذكره ابن مالك في التكليف. الثاني أن تكون إيش للتقليل أن تكون للتقليل كما جاء في الحديث تصدقوا ولو بذلكم محرقني ولو خاتما من حديث جمس ولو خاتم هذا تقول ولو بشق تمر هذه غير عاملة يا شيخة غير عاملة ليش اللوحة اللوحة اللوحة التقليل هنا لا غير عاملة غير عاملة ليش منه معها تستعمل تجزيم ولا تنصر لا تجزيم جواب الشق مألوف دفع الشق مألوف وجواب الشرط تقدم عليها فتصدقوا ولو كان المتصدق به نعم ذلفا لذلف نعم محرم ذلفا واحد مثل التمس ولو خاتما من احد بعد لو كان تخيرة هذا تقدم هذه القاعدة عليه هنا إذا كان ولكن ما تقدم ومثل له بالحديث صحيح يلتمس ولو خاتم من حديث البخاري وين الجواب أقولها يلتمس ولو كان المنتصب خاتم من ولو كان الملتمس به فاجب هذا السر هذا معنى قبل ابن مالك ويحذفونها ويبقونها وبعد اذ ولو كثيرا دسها واضح هذا الحالة الثانية ان تكون لو الثمن تاتي للثمن تاتي للانواع الخمسه ثلاثه هذا الذي ذكرها الاسمون وبقي اثنان نحو لو تاتنا وتحدثنا لو سلم لقوانا تأتينا. لا تمن لا التأتينا. إيش النوع الثالث؟ ها؟ ما سمعنا. تفعل الثمن. لو تأتي هذا نتمنى أن تأتي فتحدث هذا للثمن هذا. ومنه قوله قيل ومنه لو أن لنا كرة ونتبرأ منهم كما تبرأوا منا فلو كبر المضارع زي هذا نعم. ولكن على سجلة عادلة الآن لا أزول لأن الكلام كلام السجلة كثير وكثر كلامه خطأوا هيا علي قال لك الاسمون الاسمون قال لك وقيل منه منه قوله تبارك وتعالى نعم فلو أن لنا كرة لو أن لنا كرة هيا لك هات يا سجد لو حرب اقتناع عندي وجود حرب اقتناع لا حول ولا قوة إلا هذا هذا متمني لو تمني فقط تمني يا شيخ تمني تمني بس لا أهل النار الكفار والمنافقون إذا رأوا ما أعد الله لهم من العذاب يتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا هذا حتى يؤمنوا ويصدقوا للرسل لو ردوا لعادوا لا يجوز يجوز ان تكون امتناعية نحن ما نقول امتناع ابدا لانه قال وقيل الاسموني قال وقيل منه ما شفنا ما شفنا بذلك جعل هذا مبنيا المجهول قال وقيل منه لا تحتاجي هذا اتق الله هذا ظاهر فيه عن التمن لان المشركين يتمنون ان يرجعوا الى الدنيا ما هو هذا ما ليس لهم من فوق شيخ ايضا يدل على ان الفعل المبارك نكر فلا تبرأ الفعل المبارك والدليل كمان ان المضارع هناك نصيب بعد فاسدين بعد بان مضمر وجوبا بعد فاسدين وما قاله لله وايضا مر معنا انها تنصب بعد الشر مر معنا ان هذا غير هذه اللغه هذا غير هذا وين الشرط الذي ذكر يا مسكين لولا لا تفيدش فعلا جواب بعد الجواب قال لو حرف شرط ابن مالك قال لا اتصل اقول لك هذا لا تغلط لا تلعب لو ان لنا ان عرب التوحيد ونصر ونصر هاي ليش نصيبة عنده وين ما حكمه لا قطعا بكم لا اقول لك ما حكمه قطعا الحمد لله واجب ولم لانها تصد مسألة المصدر المصدر ليس على ظهر هذا صعوبة ولله يسلمه يا شيخ وهمت ان افتح لي سبت مصاري لكن اقول لك هذا لا في فايدة ولو اننا لا انا ما اتبع ما اصبر عليك الا اعرف لان اعرف الان هذا ما يعرف لا سبب الكون في كوني هذا مصدر من مجرور هذا ما هو مجرور المفر اي نعم في كوني في كوني ماذا لا اتق الله ان لنا هذا جار مجرور خبر خبر جرة اسمها مؤخرة يا شيخ جرة جرة اسمها مؤخرة نعم هو يقول انا ما اقول المصدر مول هذا مبتدا مبتدا نعم. عند من ها عند لخطش نعم لخطش والاعراب الثاني فاعل لن ثبت ان لنا ها يا الاسم ياتيك الان يا سنجاتي ونعم قال لك الكتاب ولي هذا نصب فلا كون ولي هذا نصب فلا كون للثمن ولي هذا نصب فلا كون نتبرأ ولا فلا كون لو أن لنا كرة ولا كولة من المضي. غير لا يعني. واختلف في لو هذه. هذا من الطائر وابن هشام الخضر. هي قتل الجرع. حالة واحدة. نعم. لا تحتاج إلى جواب الخضر. ولكن قد يوطى لها بجواب منصوب كجواب ليس. هكذا كلام طيب. وقال بعضهم هي لو تقيم. وشريبة معنى الثمن بدليل أنهم جمعوا لها بين جوابين، جواب منصوب بعد الفاء وجواب بالله، جمعوا له جواب كقول الشاعر: فلو لبس المقابل عن كليب ويخبر بالزنا بالزنائب الأي أيوه هي الآلة أجيب له بجوابي. هذا قاعدة قديمة. أجيب له بجوابي. جواب منصوب وجواب غير منصوب. فلذلك تكلم. هي منصوبة فيخبر. في رواية أخرى غير منصوبة يا شيخ. سمع في رواية أخرى غير منصوبة. منصوبة يعني ويسكتون. هذا جوابه المنصوب. وجوابه الثاني بو. ايش البيت؟ لقرى فينا لقرى فينا يا شيخ لقرى عينا يا شيخ قد جعلت لو في لو أفلا يا شيخ صدق فدى فاعل يا شيخ وانا تقول لو التمني التي تفيد الشيخ هي التي تكون الشرطية التي لا يليها إلا الأفعال اما اذا كانت التمني يليها الأسماء شو المانع هكذا هذا اعتراف لحيح راجع التفاصيل يعني. راجع التفاصيل هي ليست مجردة للتمني وإنما أشربت معنى التمني وين الثاني قال لك المخنف هي الأول بكرمية أغلت عن شأن التمني وذلك أنه أورد قول الزمخسد وقد تجيء لو في معنى التمني نحن لو تاتنا فتحدثني فقال إن أراد أن الأثر وديكت لو تاتني فتحدثني وحذف يعني التمني بجلالة لو عليه وأشبهت ليس في الإشعار بمعنى التمني فكان لها جواب كجوابه وصحيح أو أنها حرف وضع للثمن فليس فممنوع هناك لالتزامه الجمع بينها وبين فعل الثمن لا يجمع بينهم بين فعل الثمن وبين ليس وقال في التطهير بعد ذكره المقربية وتغني عليك مقال خلينا أجل وتغني عن التمني وينصب بعدها الفعل مقرونا بالفاء وقال في شرحه أشرت إلى نحن قول الشاعر سرينا إليه في جموع كأنها جبال صورة لو تعاني لو تعاني وتشهد قال ذلك في هيك من هنا انت حدودة يعني مصيبة يمنعه جواب تأمن فمن من يستعمل جواب وين الثاني الرابع وين الرابع ما كتبنا ثلاثة ما زلنا في الكتاب.

لا تنفعني ما ما هذا تقتل فقط ولا تقتل التصيب إما بالقتل لكن ما تعرفون الفرق بين هذا واضح إما بالقتل هي التي تفيد حرف ما تحتاج إلى الجواب ليست شرط تأتي بمعنى التفصيل عاطفة عند قوله فقيل الباو هي العاصمة واضح أنفر وفاء لتلوي تلوي وجوبا ألفا وفاء فاية ألفا لتلوي تلوي أما وجوبا نعم وجوبا أنفر ولكن قد تحذف قليلا ولكن الكثير تحذف إذا كان معها إيش قبل أما حرف تفصيل وهي قائمة مقام أداة الشرط وفعل الشرط ولهذا فسرها سيبويه بمهما يكون من شيء والمذكور بعدها جواب الشرط فلذلك لزمته الفاء نحو أما زيد فمنطلق والأصل مهما يكون من زيد من شيء فزيد منطلق فأنيبت أما مناب مهما يكون من شيء فصار أما فزيد فمنطلق